رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. قال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال أبو عيسى: وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد الجمعة، صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعا. قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن جويد عن عطاء قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عنده منه إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر. قال أبو عيسى: سمعت أبا عمر يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في أبواب صلاة الجمعة، لا نزال في أبواب صلاة الجمعة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، هل ورد شيئا مؤكد وفرضا؟ تقول لا. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنك تصلي أربعة إن شئت، وتصلي أربعة إن شئت بعدها، وتصلي ركعتين إن شئت، وتصلي ركعتين بعدها إن شئت، وإن صليت بالبيت فركعتين قولا واحدا، أما بالمسجد فأربعة، أما بالبيت فواحدة قبلها أو بعدها. هذا القول الواحد البيت. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال: من كان منكم مصليا يوم الجمعة فليصلي أربعة، يعني بعدها فليصلي أربعة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث أبي هريرة البينينة حديث حسن صحيح أن من أراد أن يصلي أربعا بعد الجمعة فله ذلك، يعني إذا كان في المسجد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي، يقول أريد أن يسوق سند هذا الكلام، يقول حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن المديني، علي بن المديني قال حدثنا عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، يقول سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن عمرو ثبتا في الحديث، يعني ثقة حافظ إمام، وثقه سعيد يحيى بن سعيد القطان، وثقه علي بن المديني، وإن كان البخاري جرحه، البخاري جرحه، لكن البخاري إذا جرح شخصا ورأينا أن شيخه علي بن المديني الإمام الحافظ العلم، وكذلك يحيى بن سعيد الدنفروخ القطان وثقه وثبته وأخذ حديثه واعتمد عليه، فلا نلتفت إلى واحد اثنين عدلها من الإمام أئمة الحفاظ، ما نلتفت إلى البخاري رحمه الله، ولو كان البخاري عندنا بالمنزلة الجليلة، لكن اثنين من الحفاظ هم مشايخ البخاري يوثقون سهيل وأنت تضعفه، لا نلتفت إلى تضعيف البخاري حينئذ، لأن عندنا مشايخ اثنين وكلاهما حفاظ، لسيما علي ولا سيما ابن فروخ يحيى بن سعيد القطان، ما حد يتكلم في الاثنين ما دام وثقا سهيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يقول العمل على الحديث الموجود بين يدينا عند أهل عند بعض أهل العلم أنه يصلي أربعا إذا كان في المسجد، ويصلي اثنين إذا كان في بيتنا. قال وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، نقول روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، صحابة رضي الله تعالى عنه منهم اجتهادات الشيء اللي ما روى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولازم عليه حتى مات، هم اجتهدوا، ابن مسعود له اجتهاد، وابن عوف له اجتهاد، وعمر وابو بكر له اجتهاد، كل له اجتهاد، انما الذي لازم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا صلى في بيت صلى اثنتين، وان صلى في المسجد صلى اربعه، وهذا ما كان يفعله الناس، فابن مسعود يصلي في المسجد اربعه، وان شاء يصلي اثنتين او يصلي ست وحر. قال وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة، يقول وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين وبعد ذلك أربعة. قال وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود، وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود أنك تصلي اثنتين ثم تصلي أربعة. قال إسحاق وإن صلى في المسير يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين، يقول الإمام إسحاق بن الحنظلي إسحاق بن راهوي إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيت صلى اثنتين، لأن صلاتك في بيتك تفضل كثير من صلاة في المسجد. نعم. قال واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، يقول احتج أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته ركعتين، نعم كان يصلي ركعتين في بيته ولا يزيد، وصلى أربعا في المسجد، فالإنسان حر يريد أن يصلي في المسجد الأربع، يريد أن يصلي في بيتك صلى ركعتين. قال ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، يقول الحديث الوارد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، يعني إذا كان في المسجد. قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، أبو عيسى الذي حق كلام ابن عمر وأنه ورد عنه كذا وورد عنه كذا، يقول ابن عمر هو الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين في بيته وورد عنه أنه صلى أربعا في المسجد، فهذا شكل وهذا شكل. قال وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، يقول ابن عمر كان يصلي في المسجد ركعتين، يعني أخيرا لما كبر صلى يصلي ركعتين حتى في المسجد. نعم. قال وصلى بعد الركعتين أربعا، وصلى بعد الركعتين أربعا في المسجد أيضا. نعم. قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بذلك محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. يقول رأيت ابن عمر صلى ركعتين أولا ولازم عليهما وبعد ذلك صار يصلي أربع يعني زاد من النافلة. أول كان يصلي اثنتين وينصرف خلاص ثم بعد رأى أنه يصلي أربع لا تنفل ويكتب من النوافل جائز هذا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. يقول عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أنص للحديث يعني أصدق للحديث وأحفظ الحديث بحروفه وفقهه وكلامه أحسن من الزهري. الزهري إمام لا شك علامة زمانه. ولا رأيت أحدا أهون عليه الدنيا من البعض. الدراهم عنده أهون من البعض. ليش؟ لأنها ملعونة. الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وفي رواية أخرى أن الدنيا لو سويت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهي ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فالإنسان قل لو يكثر منها. لكن المال الحلال بيد المسلم لا شك أنه طيب في طيب إن شاء الله. لأن الله أثنى أنه طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا كان عندك حلال المسلم الصالح عنده مال حلال ويتصدق به إلى إخوان فلا مانع. فهذا المال حلال إذا كان حلالا فأبشر تصدق به على إخوانك وعلى نفسك وأولادك وغيرهم. الشاهد أن الدنيا ليس كلها مذموم. لا الدنيا ملعونة لا شك في هذا إلا ذكر الله وما والاه. لكن تقول أنه ورد حديث يفسر لنا الحديث هذا وهو أن المسلم إذا كان بيده مالا حلال فنعم المال أفضل. نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح ولهذا أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي يقول لا حسد إلا باثنتين. إحداهما أن رجل ينفق من ماله عنده أموال كثيرة وينفق هنا وينفق هنا وينفق هنا فلا حسد إلا باثنتين. رجل أتاه الله العلم فينفق أو القرآن فينشره ورجل أتاه الله مال فهو ينفق منه أنا الليل وأطراف النهار. صار هذا ما هو مذموم. حسد لكن حسد ما هو مذموم. عن الحسد مذموم لكن هذا ما هو مذموم. قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. يقول إن سفيان بن عيينة يثني على عمرو بن دينار في الصلاح والتقوى وحفظ الحديث. لكن يقول إن الزهري أسن عمرو بن دينار أسن من الزهري ومع هذا الزهري أحفظ منه وأزهد منه. قال رحمه الله باب في من يدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء لمن أدرك ركعة من الجمعة فإنه يصلي ركعة. أدرك ركعة تضيف إليها ركعة واحدة الإنسان بس. أما إذا ما أدرك إلا السجود رفع من الركوع ثم سجد وأدركت وهو ساجد ثلاثة ركعة تصلي أربعة، تصلي أربعة منها ظهر وتصلي أربعة. وأما إذا أدركت الركوع مع الإمام معناها أنك أدركت الركعة، فصلي واحدة أضف إليها واحدة، ومعناها أنك أدركت الجمعة الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع والإمام راكع كبرت والإمام راكع ما قد نهض ظهره فإنك أدركت الصلاة أدركت الركعة، من أدرك من الصلاة من الصلاة ركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة. هذا في سنن أبي داود في أسانيد ثلاثة أو أربعة. الشاهد أن من أدرك ركعة هنا يعني يستدل به أن من أدرك ركعة يقصدون بالركعة الركوع والرفع منه والسجدتين، لكن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة خلاص. فمن أدرك الركوع من صلاة الجمعة يضيف إليها واحدة بس، ومن لم يدرك الركوع لازم من أربعة يصلي أربعة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي، قول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد، وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. نعم. عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نقول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وعند العلماء أن إدراك الركوع يدرك به الركعة، لكن هنا نص على الركعة كلها، والركعة هو أن تدرك الركوع الإنسان وسجدتين، يعني تدرك الركوع وتدرك الرفع من الركوع وتدرك السجدتين تسمى ركعة، ركوع ورفع من الركوع وسجدتين تسمى ركعة. فإذا أدرك الإنسان الركوع والرفع منه والسجدتين أدرك الركعة، لكن عندنا الحديث الذي في أبي داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فأنت إذا أدركت الإمام راكع أدركت الركعة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديث حسن صحيح. نعم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول والعمل على هذا عند أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وتبع الأتباع، العمل عليه عند أكثرهم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ويضيف لها واحدة بس. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا فاتت الركعة خلاص. من أدركهم جلوسا فاتت الركعة، معنى هذا أنك تدرك الركوع والرفع منه وسجدتين ثم تجلس تشهد تضيف لها واحدة. وأما إذا ما أدركت إلا وهو جالس فإنك تصلي أربعا تصلي ظهر. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن من أدرك الركوع الركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها واحدة بس، أضاف إليها واحدة وأدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركوع ولا الرفع منه فإنه لم يدرك ركعة يصلي أربعا، وعند بعضهم تصلي أربعة حتى لو أدركت الركعة. قال رحمه الله باب في القائلة يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال ما كنا نتغدى في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القيلولة. نعم. يوم الجمعة، يوم الجمعة. حدثنا قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الصغير الأعرج سلمة بن دينار، لأن ولده إذا قال عبد العزيز فهو ولد سلمة بن دينار، لأنه أبو حازم الكبير مولى عسان أشتعية. هذا من الطبقة الرابعة والخامسة، وهذا من الثالثة. الشاهد أن أبو حازم سلمة بن دينار هو اللي يسمونه شوكة العلماء، شوكة الملوك، يعني يقف بحلق الملك كأنه شوكة يتكلم معه حتى أما يبكيه ولا يبكيه هو. الشاهد أبو حازم ولده عبد العزيز عن أبيه أبي حازم قال عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد الساعدي قال قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحيل إلا بعد الجمعة. يقول ما كنا نتغدى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نحيل إلا بعد صلاة الجمعة. يفيدنا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الزوال، كان يصلي قبل الزوال يعني لم تزل الشمس، لأنهم ما يقيلون ويتغدون ثم يذهبون إلى الجمعة بعد ذلك، يعني ينامون القيلولة ويتغدون وينامون يقفلون بذكاكينهم أو يتوم مزارعهم ثم يأكلون يتغدون ثم ينامون، بعد ذلك يؤذن مؤذن الجمعة يذهبون الجمعة. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة قبل الزوال، هذا مفهوم حديث سهل بن سعد. وكذلك سلمة بن أقوع يقول كنا نصلي الجمعة ونخرج نستقي بظل الجدران، الجدران ظلها موجود ما بعد زالت الشمس، يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الزوال، وأنه جمع يوما من الأيام صلى العيد ويوم جمعة، اجتمع عيد وجمعة، فقال لما صلى العيد قال هذا يكفي، الصلاة هذه تكفي عن صلاة الجمعة خلاص، وإنا لمجمعون، ومن أراد أن يأتي لصلاة الجمعة فليأتي، ومن أريد أن يصلي ظهر فليصلي ظهر، وإنا لمجمعون. الشاهد أن عند الإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال، وعند الثلاثة الأئمة الثلاثة وأتباعهم لا تصح صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس. قال وفي الباب عن أنس بن مالك يقول في الباب ممن يشهد لسهل بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد الحديث الحسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث سهل بن سعد الساعدي حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من نعس في مكانه في الجمعة أتى مبكرا وجلس يقرأ أو يذكر الله لكن غلبه النعاس يتحول من مكان إلى مكان آخر ما لم يخرج الإمام. ما لم يخرج الإمام يعني ما لم يأتي الإمام ويجلس على المنبر فإنك لا تتحرك، ما دام الإمام ما جاء ولا جلس على المنبر فأنت حر، نعست في مكانك هذا غير المكان مكان آخر، يا أخي تعال إلى مكاني وأنت وأنا بذهب إلى مكانك لأنه غلب النعاس، وربما إذا من نشيت كذا ولا كذا تذهب النعاس عني. يقول الإمام الترمذي حدثنا قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج واسمه عبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا وأبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان قال حدثنا عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نعس يوم الجمعة فليتحول من مكانه إلى مكان آخر. هل هذا عام حتى لو الإمام يخطب أم أنه خاص ما لم يدخل الإمام ويبدأ بالخطبة؟ أما إذا بدأ الإمام بالخطبة فلا يمكن لأحد أن يقوم من مكانه ولا يتحول من مكانه، وإن كان الحديث يفيد العموم لكن عندنا أحاديث أخرى، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، ومس الحصى لقمت الإنسان ولا تحولت ولا رحت وجيت، ربما تمس الحصى ربما تتكلم ربما تقول تعال مكاني أجي مكانك، هذا كله كلام يبطل صلاتك يبطل جمعتك إذا كان الإمام على الجمعة على المنبر يخطب. أما ما دام الإمام ما خرج ولا جلس على المنبر فأنت حر، لك أن تتحول، إذا نعست ورأيت أنك نايم تحول من مكان إلى آخر وقل لأخيك المسلم يا أخي تعال مكاني وأنا أذهب مكانك لعل النوم أن يذهب عني. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني أنك تتحول من مكانك إذا نعست الإنسان. قال رحمه الله: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن محسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم؟ فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المدين قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عدها شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، ولم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة بالسفر ما لم تحضر الصلاة. كل من ترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. يوم الجمعة تريد أن تسافر الإنسان لك حاجة في جدة في الطائف في الرياض في مصر في بلد من البلاد، وتريد أن تسافر الإنسان لكن الجمعة وصلت، هل أصلي؟ يقول لك: إذا وصلت الجمعة وصلت وأذن المؤذن ما تسافر، أما ما دام المؤذن ما أذن للصلاة الجمعة فلك أن تسافر ولو أنت حر في السفر. يقول الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عن الحجاج عن الحجاج الصواب قال حدثنا عن الحكم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء على عبد الله بن رواحة رئيسا على سرية، ثم خرجت يوم الجمعة السرية، خرجوا صباحا مع طلوع الشمس، خرجوا من المدينة يريدوا الجهة التي وجههم إليها الرسول عليه الصلاة والسلام والأمير عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة قال: أنا أتخلف وصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام والحقهم. ظن أن الصلاة مع الرسول أفضل من الجهاد في سبيل الله والغدوة والروح في سبيل الله، هذا ظن عبد الله بن رواحة، اجتهاد منه رضي الله عنه. ولما أتى إلى النبي صلى تخلف وصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام رآه الرسول رآه بعد صلاة الجمعة: ما لك يا عبد الله في الرواحة؟ ما خرجت مع أصحابك؟ قال: يا رسول الله قلت أصلي معك ثم ألحق بهم. قال: والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض أنفقته في سبيل الله ما بلغت غدوتهم، الغدوة اللي مشوا فيها طلوع الشمس ما تبلغ أجرها. يعني الغدوة والروحة تساوي ما على وجه الأرض من الدنيا كلها، صلاة معي وغير صلاة معي، الغدوة في سبيل الله تساوي حتى الصلاة معي، حتى الصلاة معي. أنا سألت أنسرية تتخلف عنهم على صلاة الجمعة معي، لو أنفقت ما في الأرض من الأموال ذهب وفضة ما بلغت غدوتهم روحتهم اللي غدوا، أما الروحة في العشاء في العصر أو الغدوة في الصباح. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله يريد أن ينقد الحديث، يعني كأنه ما حصل أن عبد الله بن رواحة صار أمير سرية ولا حصل هناك سرية خرجت بإمارة عمه. يقول الترمذي رحمه الله: نعم، هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو أن الحكم ابن عتيبة لم يسمع من مقسم ابن حسن الذي هو مولى بن عباس. نعم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة. يقول علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج انظر الأئمة الثلاثة انظر منزلتهم في الكشف والتعديل ومعرفة الناس. يقول علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج لم يسمع الحكم بن حتيبة من مقسم إلا خمسة حديث ليس هذا منها. يعني معنى هذا أن هذا الحديث لا قيمة له عند هذا. قال وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة. عدو يريد الحكم حكم من سافر يوم الجمعة وش حكمه؟ يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة بالنهار أو حتى الأذان اختلف بعضهم هل يخرج ما دام الأذان ما أذن أو ما يخرج. الصحيح أنه يخرج ما دام أذان الأول أو الثاني ما أذن فإنك تخرج لحاجتك يا إنسان والجمعة وغيرها من الأيام سواء. أما إذا أذن الأول من الجمعة أو الأخير من الجمعة ما تخرج إنسان لازم تصلي الجمعة وتخرج. يقول قال فلم يرى بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة بالسفر ما لم تحضر الصلاة. يقول ما رأى بأسا بعضهم بالسفر يوم الجمعة لأي جهة تريدها إلا السفر المحرم. السفر المحرم ممنوع في الجمعة غير الجمعة لكن السفر المباح ما يمنع الجمعة ما تمنع السفر منه إلا إذا أذن المؤذن ليخرج الإمام يخطب الناس فالأفضل أن تصلي الجمعة وتخرج بعدها. لأنه ورد حديث ضعيف من سافر يوم الجمعة فلا يأمن البأس من سافر يوم الجمعة فلا يأمن البأس لكن الحديث لا يقوم لا تقوم الجمعة. وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. وقال بعضهم إذا أصبح الصباح وطلع فجر يوم الجمعة وصلى الناس صلاة يوم الجمعة في الفجر صلوا الفجر فلا يخرج حتى يصلي الجمعة لأنهم رووا الحديث هذا لكن حديث ضعيف من سافر يوم الجمعة فلا يأمن البأس هذا حديث ضعيف ورد الحديث لكنه ضعيف. قال رحمه الله باب في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال أخبرنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجل فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد هو شيخ من الأنصار. كل ما الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة. في السواك والطيب يوم الجمعة. حدثنا علي بن الحسن حدثنا علي الرحمن بن أبي ليلى قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه مجمعين قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وأن يمس من طيب امرأته قبل أن تخرج الإنسان تغتسل وتنظف وطيب نفسك الإنسان بالصابون أو بالتايد أو بشيء من هذه تنظف بدنك وبعد ذلك تمس طيبا من طيب امرأتك إن كان هناك طيب سواء طيبك أنت أو طيب امرأتك كل واحد. نعم. قال وفي الباب عن أبي سعيد يقول في الباب عن أبي سعيد الخدري نعم وشيخ من الأنصار وشيخ من الأنصار مجهول ولكن جهالة الصحابة لا تضر الصحابة إذا جهل ما يضره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه معناه. قال أبو عيسى حديث البراء حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا نحوه معناه نحوه يعني في معنى أن الإنسان حقا عليه أن يغتسل يوم الجمعة وينظف بدنه ويلبس من الثياب النظيفة الطاهرة ثم يأخذ طيبا من طيب امرأته إن كان الطيب عند امرأته وإن كان له طيب هو فليتطيب بنفسه هذا أفضل لأن الطيب تفرح به الملائكة ويفرح به بنو آدم أيضا. إذا سان الريح الإنسان ريحته طيبة أراه يعني عزوا الناس أنه من الكرماء أو أنه من أهل الريحة الطيبة كذلك الملائكة تفرح بالطيب. لكن الحديث ضعفه الترمذي رحمه الله قال إن إسماعيل بن إبراهيم التيمي تكلم الناس فيه ولا يقوم له الحجة معه. قال أبو عيسى حديث البراء حسن. يقول أبو عيسى الترمذي حديث البراء هذا اللي بين يدينا حسن ولكنه ليس بحسن ضعيف. قال ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم. عندنا سندين لهشام بن بشير وإسماعيل بن إبراهيم التيمي، لكن هشيم أحسن حالا من إبراهيم التيمي، من إسماعيل بن إبراهيم التيمي. قال وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. يقول الترمذي إسماعيل بن إبراهيم التيمي ضعيف في الحديث، يعني أن هذا الحديث ما صح عنده. قال رحمه الله أبواب العيدين باب في المشي يوم العيد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا ولا يركب إلا من عذر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أبواب صلاة العيدين، العيدين والجمعة قريب بعضهم من بعض في الفضل وفي الأجر وفي المشي وغيرهما، إلا أن العيد أعم، العيد أكثر ناس، الجمعة قد يكونوا قليلين لكن العيد أكثر، لا سيما إذا خرجوا في الصحراء تخرج النساء وتخرج الحيض وتخرج العوازف ويخرج جميع من كان في البلد إلى المسجد إن كان في الصحراء، تخرج الحيض وتسمع الدعوة، تحضر الدعوة دعوة المسلمين، تحضر الخير وتحضر دعوة المسلمين، وتمتنع تبعد شوية عن المسجد اللي يصلي فيه الناس، تبعد الحيض يبعدون شوية لكن يسمعون الخطبة ويحضرون دعوة المسلمين ويحضرون الخير ويعظهم الإمام كما يعظ الرجال يعظ النساء، فقد وعظ الرسول الرجال ثم ذهب إلى النساء جميعهم حيضهم وغير حيضهم ووعظهم حتى تصدقنا بما معهن كما ورد في صحيح السنن. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك شريك بن القاضي ابن عبد الله القاضي قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الحارث عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. قال من السنة أن يخرج الإنسان إلى العيد ماشيا، يعني إذا كان عندنا صحراء ونخرج نحن خصوصا بغير الحرم غير مكة يخرجون إلى البر ويصلون في البر، ولكن الحرم عندنا هنا أفضل من أهل الصحراء، ومع هذا ما نجد صحراء، لو أردنا نخرج إلى البر ما وجدنا شيء، كلها محاطة بالجبال والحرم أفضل من كل شيء، لكن القرية التي عندها صحراء يخرجون إلى الصحراء النساء والرجال والحيض والعجائز وكل من كان في القرية يخرجون إلى الصحراء ويجتمعون في مكان واحد، لكن لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. إذا أتيت المسجد الإنسان فإنه مسجد مجازا، مو مسجد حقيقي له تحية مسجد وغيرها، لا إنه مسجد مجازا، لهذا لا يعتكف فيه الإنسان، لا يجوز الاعتكاف فيه ويجوز أن تمسك الحائط فيه، المسجد ما يجوز الحائط تمسك فيه ولا يجوز أيضا ويصح الاعتكاف فيه. أما المسجد اللي اسم مسجد يعني مجازا، مسجد الصحراء مسجد اسمه مسجد لكن ليس هو مسجد، يجوز الاعتكاف فيه ويجوز كذا ويجوز كذا، ليس مسجد إنما الاسم مسمى فقط. يقول فيخرجنا إلى المصلى. نعم. قال وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. يقول إذا أردت أن تخرج إلى مسجد العيد لك أن تخرج من السنة أن تأكل تمرات في بيتك الإنسان. السؤال هنا إخواننا اللي يمشون في الحرم صباح العيد إذا أذن المؤذن يمشون على الناس بتمر ويعطونهم في الحرم ويأكلونهم ويشربونهم، هل هذا من السنة أم أنه شيء عملوه الناس لم يرد عن الصحابة ولا التابعين؟ ما رأيتنا من ذكر شيء من هذا مرة لا بالتحريم ولا بالتحليل، إنما من السنة أن تناول تمرات في بيتك الإنسان قبل أن تخرج إلى مصلى العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، يعني حديث اللي بين يدينا. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا. يقول وعلى هذا أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن المسلم يخرج إلى العيد ماشيا، إلا اللي ما يستطيع، اللي ما يستطيع هو يمشي على رجليه يركب دابة بهيمة حمار أو فرس أو بعيد أو سيارة يركب، إذا كان ما يستطيع أن يمشي إلى المسجد والمسجد بعيد قليلا فلك أن تركب الإنسان، لكن من السنة أن تمشي على رجليك حتى تصل إلى المسجد ولا تصلي، تجلس على طول ساعة ما تصل إلى المسجد تجلس، لأن لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. قال وأن لا يركب إلا من عذر. ولا يركب إلا من عذر، عندك عذر تعبان ما يقدر يمشي يصل المسجد أو بشيء من هذا، أو مريض ود يحضر صلاة المسلمين يخرج يركب ويخرج إلى المسجد. قال رحمه الله باب في صلاة العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة قبل الخطبة، صلى صلاة الجمعة قبل الخطبة ثم يخطب الإنسان. يقول حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون الخطبة قبل الجمعة، قبل خطبة الصلاة قبل الخطبة يصلون الصلاة، صلاة العيد قبل الجمعة. ليش؟ لأنه هذا هو السنة، يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي آخر الناس هو ماشيا من طريق ويرجع من طريق آخر، هذه عادته عليه الصلاة والسلام، فيخرج معه بلال ثم ما يتكلم، لا فيها أذان ولا إقامة ولا شيء ولا الصلاة جامعة ولا حاجة، يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في التكبيرات الثانية، ثم بعد ذلك إذا انتهت الخطبة وانتهى الناس قام عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وخطب، خطب الخطبتين وذهب بعدما يخطب الرجال ويعظ الرجال ويفهمهم الحكم، بعد ذلك يذهب إلى النساء أيضا ويعظهن ويذكرهن ويأمرهن بالصدقة حتى حصل ما حصل من الزكاة وإخراج الحلي وإخراج السوار وإخراج القلادة وإخراج الخاتم المحيط بالعضو. هذا معناه أن من قال أن المحيط حرام لبسه لا أصل له في الشريعة، لا سند له في الشريعة، وأنه يفتات على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول يوم العيد خطب النساء قال رأيت كن أكثر أهل النار، لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير وتلعنا، كنا لسنكون أكثر أهل الجنة إن شاء الله، قال تصدقنا إذن. فنشر بلال رضي الله عنه شرشفا معه، ثم صارت المرأة تلقي بالخاتم من يدها وتلقي بالقلادة في رقبتها وتلقي بالخزام في خشمها وتلقي مثلا بالسوار في يدها، وهذه كلها محيطات بعضو. فالمحيطات هذا كله الحديث في البخاري ومسلم، فمن يستطيع أن ينفي حديث من البخاري ومسلم ويقول حرام تلبس المرأة الشيء المحيط بيدها، انظر الشيء المحيط، يأتينا بأحاديث ضعيفة واهية علشان يقال فلان فلان فلان، يعني يقول المثل خالف تلك المثل، يقول خالف تلك خالف الشريعة، وجب حديث ضعيفة فلان يقول فلان يقول، بينما الأحاديث الصحيحة تخالف قوله وتخالف رأيه وتخالف احتجاجه. لكن ربك تعالى وتقدس عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، هو عند لسان كل قائل وقلبه وهو المطلع على نيته وكسبه، فإن كان نيته والرياء والسمعة فهو خاب وخسر اليوم ويوم القيامة، وإن كان غير ذلك فالله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من طريق ويرجع من طريق ويعظ الرجال، لكنه يصلي قبل الخطبة ولم يغير الخطبة إلا مروان بن الحكم. ليش؟ لأنهم يهربون الناس، إذا صلى هربوا ما بقى عنده إلا أربعة أنفار وخمسة بيت، لأنهم ما يحبون بني أمية، العالم كلهم في وقت بني أمية ما يحبون بني أمية، فإذا خطب مروان في مدينة هرب الناس ولا بقى إلا الحرس حقينه بس، والناس كلهم هربوا، لما رأى الناس بالشكل هذا الأنصار يقدم الخطبة على الصلاة. ليه؟ قال عشان يمسككم إلى بقية الصلاة ما صلينا أمسككم يسمعون كلامي ثم بعد ذلك تصلي. أنكر عليه علماء زمانه كافر، كل علماء زمانه أنكروا عليه كافر، لكن ولا عملوا بها، ما عمل بها كلام مروان هذا، ما عمل بها حد إلا هو بنفسه. قال صاحب شرح المنتهى: ولا يجوز لسيد هو زوج تحليلهما مع ابنه لهما بإحرام لوجوبه بالشروع. يقول الشيخ رحمه الله: نحن لا نزال في كتاب الحج، ولا يجوز لسيد سيد عبد مملوك ولا لزوج امرأة أذنا لهما بالحج نفلا أن يحللهما، ما يجوز أن يحللهما إذا كان الحج حتى لو حج نفلا لا يجوز، مدام أذنت خلاص ما ترجع بإذنك. نعم. قال: ويصح من سيد وزوج رجوع فيه أي الإذن بإحرام قبل إحرام كواهب كواهب أذن لموهوب له في قبض هبة ثم رجع قبله. يقول الشيخ رحمه الله: أن الزوج إذا أذن لزوجته أن تحرم بالنفل، تحرم بنفل، وأنه رجع في إذنه فله الرجوع في ذلك. كذلك السيد رجع عن العبد أذن له في الحج لكنه رجع فله ذلك. يقول الشيخ: أن هذا مثل الهبة، إذا وهبتك هذا الكتاب فلا تأخذه حتى أذن لك، وإذا أذنت لك ما دمنا جالسين لي أن أرجع في إذني وأخذ الكتاب، إن أعطيتني أو قيل لك الكتاب ما أخذته، أنت ما قبضته ولا رحت عني، أنت موجود عندي وأنا أذنت لك بقبضه لكني رجعت في الإذن، فله أن يرجع. الهبة أعطيت الشخص كتاب ثم أذنت له بقبضه ثم رجعت في إذنك، لك أن ترجع في إذنك وتأخذ الكتاب، هذا قياسنا. قال: ومتى علم برجوع امتنع عليهم الإحرام كما لو لم يأذن؟ عاد عندنا حالتين: حالة علم برجوع السيد والزوج عن الإذن، أذن لهما لكنه رجع وعلم فيه فلا يجوز أن يحرما، وإن لم يعلم وأحرم ما له أن يحللهما، إذا أحرما فلا له أن يحللهما حتى لو رجع، ليس له الرجوع وليس له تحليلهما إذا لا تلبس بالإحرام. قال: ولا يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما بنذر أذن فيه زوج وسيد لهما أي القن والزوجة، لأن الإذن من في نذره إذن في فعله. يقول: أما النذر فهو يصير مفروض فرضا كالفريضة، نذر أن حج العبد أو نذرت الزوجة أن تحج ثم أذن لها أن تحج في نذرها، لا يجوز تحليلها ولا يجوز الرجوع في إذنها حتى لو لم تحرم، ما يمكن أن يرجع لأن هذا فرض، هذا هي فرضت على نفسها فلا يرجع فيه، وكذلك العكس. قال: ولا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات، ويستحب لهما استئذانه، وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم. يقول الشيخ: لا يجوز للزوج ولا لسيد العبد أن يمنعهما من حج فريضة كملت شروطها، حج فرض كملت شروطها، المرأة لها 6 شروط، الرجل له 5 شروط، منها أن يكون عاقل مسلم عاقل بالغ مكلف، أيضا الطريق ما في خوات ولا في غرائب ولا شيء يأمن، وأن يكون مستطيعا من خروجه من بيته إلى رجوعه إلى بيته، 5 شروط للرجل و6 شروط للمرأة. الشرط السادس اللي زاده هو أن تجد محرما، تجد محرم تحج معه، فإذا لم تجد محرم فمعناه ما وجب عليها حتى لو كان عندها مال، حتى لو كان عندها مال لابد لو تبحث عن محرم. وإن قال الزوج: لا أحج بك إلا بأجرة، أعطيني أجرة وأحج بك كمحرم، جاز لها ذلك وتعطيه أجرة، تعطيها النفقة، وهذا يعايبها زوجة وجبت نفقة زوجها عليها، أن نقولنا الزوجة تجب نفقته على زوجها، لكن في هذه الحالة تجب نفقة الزوج على زوجته، لأنه يقول: ما أحرم أحج معك محرما إلا تعطيني نفقة، تعطيني فلوس وتعطيني كذا، فلها ذلك وتحج ويسقط الحج عنها فريضة. قال: فلو لم تكمل شروطه فله منعها، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب تمامه بشروعها فيه. عاد له أن يحللها أو لا يأذن لها إذا لم تكمل الشروط الستة من المرأة. لكن لو أحرمت بدون إذنه ثم أحرمت به ونوت الإحرام ما له أن يحللها إذا كان فرضا، ولكن لا بد من محرم. ما وجدت رحم، حجت مع نساء مثل طائرة، ركبت بطائرة والطارية في 300 و400 نفس أو شيء من هذا، أو حجت بسيارة مع نفس نساء، فالشافعي يجوز حجها مع مجموعة من النساء. وهي رواية عن الإمام أحمد أن إذا حجت مع مجموعة من النساء في تبيز ولا في طائرة ولا في شيء أن حجها صحيح ويسقط فرضها. هذا رأي الشافعي رضي الله عنه. قال: ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام، لم يجد أن تحل من إحرامها للزومه وعنه هي بمنزلة المحصر. ونقله عن عطاء. نقول الشيخ رحمه الله: لو إن المرأة أرادت الحج فقال إنها طالق بالثلاث إن حجت هذا السنة، ماذا تصنع؟ واجب عليها الحج بأصل الشرع، ونوت وهيأت كل شيء والمحرم موجود وهيأت كل حاجة، لكن قال لها إن حججت هذه السنة فأنت طالق بالثلاث، إنا لله. هذه مشكلة، من يحلها؟ يقول بعض العلماء أنها تكون محصرة ولا تحج ذلك العام علشان لا يقع الطلاق عليها وتفارق زوجها، والحج فيها تحج مرة ثانية وتكون محصرة. والصحيح من المذهب أنها تحج وتوقع الطلاق على نفسها، توقع الطلاق وهو اللي يندم، ما هو هي ما تندم لأنها فعلت طاعة، هو اللي راح يندم وراح يبكي، وأما هي ما تندم بل تحج ويقع الطلاق عليها سواء ثلاث أو غيره. وأما كثير من العلماء فيرى أنها محصرة، والمحصر إذا اشترط فله أن يحل مجانا، وإن لم يشترط فله أن يصوم 10 أيام أو يذبح شاة ويتحلل فتكون محصرة. وأعتقد أن هذا أولى بالصواب، لأن يقع الطلاق عليها ثلاثا قد يكون له جرائم، وقد يكون له تبعات سيئة، وقد يكون له إثم، فكونها لا تقع الطلاق على نفسها أفضل. الحج رجع أو ذهب إلى المدينة ما يحج يدخل لا ما عليه شيء، يحج من مكة يأخذ ضد الشيء. لو فيه وقت بعد الحج أقدر أعمل عمرة السلام عليكم. جزاك الله خير يا ولو في التجربة يخلي ما أدرك